Oh, مغنى حياة الروح يسمع العليل تشفي. المغنى حياة الروح، المغنى حياة الروح يسمع العليل المغنى حياة خلي خلي ظلام الليل